جمال حرامي كل حسن جميل ما يجري شال الألباب نوره من نور حسن أطرح فيها أخفاه عن عيني ظهورا حاشا جمالك عن وجود المثير ما يساليب العقل الراسين الفادير إذا تبدى في سجور محيلتي في ذا المحجب في قصور شوقي إليه دائم وصبري قليل ونومي جافني لا ومدمعي سيلوي جسمي عليك والحب لا تخفى أموره بالله وهل